المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الصلاة سين: هل تسقط الصلاة عن الهرم إذا خرف؟ جيم: نعم تسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، إلى آخره. والمجنون حيث أطلق في عرف الفقهاء من عدم عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحوها، فلو ترك المخرف الصلاة فلا حرج عليه ولا على من يتولاه، ولا تقضى عنه الصلاة إذا مات. وأما من اشتد به المرض فتجب عليه الصلاة على حسب حاله، ولو بطرفه ولو بقلبه، ولا يحل له أن يترك الصلاة وعقله ثابت، فإن مات في هذه الحال وعليه عدة أوقات فلا تقضى عنه. وكذلك إذا استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات فلا يقضى عنه، والله أعلم. سين: عن تفاضل بعض الأعمال على بعض: الأفضل الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليل، إلا إن كان إذا صلى غلب عليه النعاس، وإذا قرأ كان أنشط له، فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره أفضل من الفاضل بحسب مصلحته. وأما صلاة التراويح فإذا حصل عشر يحصل فيهن طمأنينة وسكون فهي أكمل، وإن كان يخاف فيها من العجلة المفرطة فالخمس التي فيها طمأنينة وسكون أولى، وتأخير الوتر آخر الليل أفضل لعموم الحديث الصحيح، حتى لو صلى التراويح مع الجماعة، فالأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته، إلا الإمام الذي يصلي بالناس فيوتر بهم وتحصل له نيته. سين: ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ جيم: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فيه أن كمال العبادة بتكميل وسائلها وأفعالها الظاهرة والخشوع الباطن الذي هو مقام الإحسان، وأن النقص يحصل بالإخلال بواحدة من هذه الثلاث أو اثنتين أو كلها. وعلى الصلاة قس جميع العبادات واجتهد في إتقان طرقها ووسائلها وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيها، مع الاجتهاد والإتيان بكل قول أو فعل واجب أو مستحب، والله المعين والموفق. باب الأذان: ما حكم الرواتب التي تجعل للإمام والمؤذن، وهل تحل للغني؟ جيم: أما الرواتب التي تجعل على المساجد لإمامها أو مؤذنها أو نحوهما فهي من باب الجعالة، إذا قام الإنسان بوظيفته حلت له غنيا كان أو فقيرا. سين: إذا ترك المؤذن شيئا من جمل الأذان فما الحكم؟ جيم: إذا ترك المؤذن من جمل الأذان شيئا أعاده وما بعده مع قصر الفصل، ومع طول الفصل لا يعيده، والله أعلم. سين: هل يجيب المؤذن وهو في الصلاة؟ جيم: قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن وهو في الصلاة، ووجه ذلك أن العمومات تؤيده، وهذا الذي نختاره. باب شروط الصلاة. سين: إذا أدرك من وقت العصر أو العشاء ركعة فهل تلزمه أيضا صلاة الظهر والمغرب؟ جيم: الصحيح أنه إذا أدرك من العصر ركعة أو من وقت العشاء ركعة فإنه تلزمه الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما ورد به الأثر. سين: هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة للحكومة؟ جيم: في أي مهمة كان الإنسان لا يحل له أن يؤخر صلاة الفريضة عن وقتها بأي حالة تكون، إلا إذا كان مريضا أو مسافرا يجمع الوقت إلى الوقت الذي بعده. سين: قولهم يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة على الرجال، فهل الأمران على السواء؟ جيم: فيه قول آخر في المذهب وهو التفريق بين الذهب والفضة، وأن المنسوج والمموه بالفضة جائز للرجال، وقد اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وأنا لم يتضح لي أي القولين أرجح، و وإذا لم يتضح للإنسان رجحان أحد القولين بدليل بين، فسلوك طريق الاحتياط أولى، مع أن المموه أخف حالا من المنسوج، مثل المشالح المستعملة الآن مموهة بالفضة، فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس بها، لأن التحريم يحتاج إلى دليل ظاهر بين والله أعلم. سين أباح الأصحاب ما استوى فيه الحرير وغيره ظاهرة، فهل هو وجيه أم لا؟ جيم ليس بوجيه، بل الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن ما استوى فيه الحرير وغيره محرم، وهو الثياب القسية التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها، وهي ثياب فيها خطوط حرير وخطوط قطن ونحوه، فالصواب تحريم ذلك. سين قول الأصحاب ويباح العلم من الحرير إذا كان 4 أصابع فما دون، هل مرادهم طولا وعرضا أم عرضا فقط؟ جيم مرادهم بذلك العرض فقط، وأنه لو كان علما من أعلى الثوب كالقباء ونحوه إلى أسفله وهو من 4 الأصابع فما دون أنه يجوز، وإلا فلو كان الطول مرادهم لكان الشيء اليسير الذي أقل من 1 أصبع عرضه وطوله أطول من 4 لا يجوز على هذا الاحتمال، ولكنه ليس مرادهم بدليل أنهم أجازوا الثوب الذي فيه خط حرير وخط قطن، والقطن لا يزيد على 1/2 ظاهر الثوب، وكما أنه مراد الأصحاب فهو ظاهر النص، فإنه أباح ما هو 2 أو 3 أو 4، وذلك راجع إلى العرف، والعرف أن هذا التقدير لعرضه لا لطوله والله أعلم. سين إذا صلى في ثوب مغصوب جاهلا فهل يعيد؟ جيم لا يعيد من صلى في الثوب المغصوب ناسيا أو جاهلا كما نص عليه وهو المذهب، وإنما يعيد ويأثم إذا صلى به عالما ذاكرا والله أعلم. سين إذا صلى وهو جنب ناسيا فهل يعيد الصلاة؟ جيم نعم عليه الإعادة بالاتفاق، بخلاف من صلى وعليه نجاسة فإن فيها خلافا، والمشهور الإعادة، والصحيح عدم الإعادة إذا لم يكن عالما متعمدا. سين إذا صلى ناسيا أو جاهلا وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة فهل يعيد؟ جيم إذا جهل النجاسة على ثوبه وبدنه أو نسيها فالصحيح لا إعادة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه لما أخبره جبريل في الصلاة أن بهما قذى وبنى ولم يعد. سين ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها مع الجهل؟ جيم الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوها إذا صلى فيها جاهلا فالمشهور من المذهب معروف، وأن عليه الإعادة، وعنه لا إعادة على الجاهل لها أو الجاهل بحكمها، وهو قول جمهور العلماء وهو الصحيح، وهو قياس المذهب في الصلاة في الثوب المغصوب. باب صفة الصلاة. سين هل يجوز تنويع الاستفتاح؟ جيم الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض والنفل، وإذا كان الإنسان يحفظ عدة استفتاحات فالأولى أن ينوع فيها، تارة يستفتح بنوع منها وتارة بالنوع الآخر. سين هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ جيم الاستعاذة لا تشرع إلا في أول ركعة، لأن القراءة في جميع الركعات كأنها قراءة واحدة، فإذا استعاذ في أولها اكتفى عن إعادتها، ومع ذلك لو أعاد الاستعاذة فلا بأس، ولكن إذا أعادها فمحلها قبل قراءة الفاتحة لا بعدها. سين قولهم من ترك من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو ترتيبة لزم غير مأموم إعادتها إن تعمد. جيم هذه العبارة من كلامهم فيها إشكال، مقتضاه أنه إذا لم يتعمد لا يعيدها، وهو غير صحيح، فإن التارك لذلك مرتب على ترك الفاتحة، ومن تركها لم يؤدي ركن القراءة، وهي ظاهرة في عودها إلى الصور 3، لأن كل شرط عطف عليه شيء أو أشياء ثم صار الجواب واحدا عاد إلى الجميع، لكن الأولى حمل هذه العبارة على من ترك شيئا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة أجزاء القراءة، فإنه يعيدها استدراكا للواجب، فإن لم تفت الموالاة أعاد المتروك وما بعده فقط. هذا الذي يظهر لي من عبارتهم هذه تنزيلا لها على ما هو معروف من المذهب، مع أن حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق والله أعلم. سين: ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء؟ جيم: المشروع في التكبير للانتقالات ما بين الابتداء والانتهاء، فلو خالف ذلك لم يجزه التكبير على المذهب، وعلى ما رجحه المجد وغيره أن ذلك معفو عنه، وهو الذي لا يسع الناس غيره. سين: قوله في شرح الزاد في تكبيرات الانتقال: ومحلها بين ابتداء وانتهاء، فلو شرع قبل أو كمله بعد لم يجزئه، ما مأخذه وهل هو صواب أم لا؟ جيم: أما مأخذه فإن هذا الذكر مشروع في الأصل بين الأركان، ونفس الأركان مختصة بأذكارها المشروعة فيها، وهذه التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن إلى ركن، فهذا مأخذهم رحمهم الله، ولكن الصواب ما ذكره المجد وغيره أن هذا هو الأولى، وأنه لا يجب لعسر التحرز من ذلك، وأنه لو ابتدأ فيه قبل أو كمله بعد أنه يعتد له به، ومأخذ هذا القول الصحيح المشقة والعسر، وأيضا المقصود حصل والشعار وقع، ولو كان ما ذكروه شرطا لبينه الشارع مع شدة الحاجة إليه والله أعلم. سين: ما حكم جلسة الاستراحة؟ جيم: فيها ثلاثة أقوال في المذهب: الكراهة والاستحباب للحاجة، واستحباب تركها إذا لم يكن حاجة، وهو أصح الأقوال، ولكن على الأقوال الثلاثة لا تحرم ولا تبطل الصلاة. والمراد بجلسة الاستراحة جلسة خفيفة جدا بعد القيام من السجود للقيام لتتراكب الأعضاء ويحصل نوع استراحة يستعد بها للقيام، هذه هي جلسة الاستراحة. وأما الذي يطيل الجلوس بعد السجود ويزيد على جلسة الاستراحة في فريضة فهذا لا يحل له، لأنه يترك القيام الذي هو ركن في الفرض. سين: إذا رفع بعض أعضاء السجود عن الأرض فهل تبطل صلاته؟ جيم: إذا كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة إلى آخرها لم تصح صلاته، لأنه ترك وضع بعض أعضاء الصلاة وليس له عذر، وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد أدى الركن، لكنه لا ينبغي له ذلك. سين: قولهم وإن عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه بغيرها، هل هو وجيه؟ جيم: ليس بوجيه، بل يسجد على بقية الأعضاء التي يقدر عليها، وهو الموافق للقاعدة الشرعية أن من وجب عليه عدة أشياء وعجز عن بعضها أنه يسقط عنه المعجوز عنه ويأتي بما يقدر عليه، لأن جميعها مقصودة، وهو وجه للأصحاب. سين: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ جيم: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن كما نص عليه. سين: إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا فهل تبطل صلاته؟ جيم: إذا دعا بشيء من ملاذ الدنيا المحضة في الصلاة فقال الأصحاب تبطل صلاته، والقول الآخر لا تبطل، وهو الذي يدل عليه الدليل. سين: ما حكم التسليمتين؟ جيم: التسليمتان ركن لا تصح الصلاة إلا بهما، فلا تسقطان سهوا ولا عمدا ولا جهلا كسائر الأركان. سين: ما حكم الصلاة إلى النار والمرأة التي تصلي؟ جيم: تكره صلاته إلى نار كقنديل وشمعة للتشبه بعباد النار، وكذلك إلى امرأة تصلي بين يديه لما يخاف من الفتنة واشتغال القلب. سين: ما حكم الصلاة وأمامك سراج؟ جيم: الأولى رفع السراج عن قبلة المصلين والله أعلم. سين: ما الذي يقطع الصلاة بمروره؟ جيم: على المذهب لا يقطع الصلاة سوى الكلب الأسود البهيم، وعلى الرواية الثانية الصحيحة يقطعها الكلب الأسود والحمار والمرأة، وحديث أبي ذر أصل في هذا وهو حديث صحيح، وأما حديث أبي سعيد فهو باق على الأصل منسوخ بحديث أبي ذر، والمثبت مقدم على النافي. وعلى هذا يجب أن يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض إذا كن منفردات، فإن كن مع الإمام فقد ذكروا أن قبلة الإمام قبلة لمن خلفه، فلا يقطع الصلاة مرور بعضهن على بعض، ولكنه محرم منهي عنه، ويتدرجن بذلك إلى المرور حتى ولو كن مع الإمام. وإذا صلينا جماعة أو مع الرجال فالمشروع أن يصففن كما يصف الرجال، ولا يصرن زمرا كعوائدهن الموجودة. فالموفق يحتسب ويعلمهن السنة والأمر المشروع ليكون ذلك في موازينه، ويعلم بعضهن بعضا. سين: ما حكم السلام على المصلي وكيف يرده؟ جيم: قوله وله رد السلام إشارة، يعني يجوز فلا يجب ولا يستحب، مع أن المسلم لا ينبغي له السلام على المصلي. سين: قوله وله السؤال عند آية رحمة، والتعوذ عند آية عذاب، ولو في فرض، ما حجة منعه في الفرض؟ وهل للمأموم إذا قرأ إمامه أن يسأل ويتعوذ؟ جيم: ليس لمانع ذلك في الفرض حجة، لأنه من القواعد المقررة، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وبالعكس، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، وهذا الحكم لم يدل دليل على خصوصيته في النفل، فالصواب أن الفرض والنفل سواء، لكن المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، فإن أشغله ذلك عن الإنصات وإن لم يشغله بل أعانه على تدبر قراءة إمامه ولم يشغل من كان معه لم يكره له بل يستحب، والله أعلم. باب سجود السهو. سين: ما معنى قولهم ولا من فارقه للعذر؟ جيم: يعني لأنه معذور، لأنه إذا قام الإمام لركعة زائدة فالمأموم إذا لم يلحقها فهو معذور، لأنه تخلف عن شيء يبطل الصلاة فعله وهو الواجب عليه. سين: إذا قام إلى ثالثة في التراويح فماذا يفعل؟ جيم: إذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع، ويجب عليه سجود السهو ولا يكملها أربعة، لأن المتنفل ليلة إذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع، بخلاف المتنفل نهارا فإنه يخير، والله أعلم. سين: إذا سلم من ركعتين ثم استقبل المأمومين وسألهم وأخبروه أنه ما صلى إلا ركعتين ثم أتم صلاته وسجد للسهو، فما الحكم؟ جيم: صلاته وصلاة المأمومين صحيحة، وهذا هو الواجب عليه، لأنها وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على هذه الصفة، وقام وصلى بهم ما بقي من صلاته ثم سجد للسهو، وقد تكلم وتكلم الناس، ولكنهم في هذه الحالة معذورون، فهذا الذي نرى. وبعض العلماء رحمهم الله يرون أن في مثل هذه الحال يجب إعادة الصلاة من أولها، ولكنه قول ضعيف. فالقضية التي ذكرت: الصلاة صحيحة في حق الجميع، الإمام والمأمومين. سين: قولهم في السهو: إذا لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي من جلوس، فما حجة ذلك؟ وهل هو صواب أم لا؟ جيم: إن حجة هذا القول أن هذا القيام واجب للصلاة، وقد أتى به بنية غير الصلاة، بل نوى الخروج منها بالسلام، فلما قام ذكر نقص صلاته، فأوجبوا عليه أن يأتي بكل ما ترك، ومن جملة ذلك القيام من الثانية أو الثالثة مثلا إلى باقي صلاته. هذه حجتهم رحمهم الله، ومع ذلك ففي إيجاب ذلك نظر، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد وذكره الناس أتى بما بقي من صلاته، ولم يذكر أحد أنه جلس ثم نهض، ولو كان واجبا لفعله. ومما يؤيد هذا أن الانتقالات إلى الأركان مرادة لغيرها إرادة الوسائل، فإذا حصل المقصود ولم تحصل الوسيلة لعذر لم يلزم الرجوع إليها، هذا الذي يترجح عندي والله أعلم. سين. قال الأصحاب: إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها رجع إليه، وبعده تلغو الأولى وتكون الثانية بدلها، فما وجه كلامهم؟ جيم. هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند المتأخرين، استدلوا عليه بأن شروعه في القراءة شروع بركن مقصود، فإذا شرع فيه سقط الإتيان بما مضى، ووقعت الركعة السابقة لاغية لوجوب الترتيب بين الأركان. هذا حاصل حجة هذا القول. والقول الثاني في المذهب أنه لا فرق بين الصورتين، وأنه إذا نسي ركنا من أركان الصلاة فذكره لزمه أن يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع في القراءة، أما إتيانه به فلأنه تركه فلا يخرج من العهدة إلا بفعله، وأما ما بعده فلوجوب الترتيب فيقع ما بعده لاغية، لأن من شرطه فعل ما قبله، وسواء ذكر ذلك بعد الشروع في القراءة أو قبله. وهذا القول أصح، وهو الموافق للقواعد الشرعية ولقاعدة المذهب. والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه بأن الشروع في القراءة ركن مقصود غير صحيح، فإن جميع أركان الصلاة كلها مقصودة، قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها وأقوالها وأفعالها. ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة فيه مفسدتان شرعيتان، إحداهما إهدار ما وقع صحيحا مرتبا وهو ما قبل الركن المتروك، فلأي دليل يهدر والشارع قد اعتبره؟ والثانية زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام وما بعده إلى الركن المتروك. فمثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة في الركعة الأولى ولم يذكرها إلا بعد شروعه في قراءة الثانية، فإنه يلزمنا على هذا أن نلغي قيام الأولى وركعتها، والقيام بعد الركوع، والسجود الأول، والقيام منه، والجلوس بين السجدتين، وكله واقع في محله على وجه الصحة، ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منها، وهذا عند التأمل فيه يجزم بغاية ضعفه، وأن الصواب أن من نسي ركنا فذكره في الصلاة أنه يأتي به وما بعده مطلقا، سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدها أو بعده، وهذا القول هو ظاهر عموم الأدلة في الصلاة خاصة، وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامة، فإن من ترك ترتيب الوضوء أو الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو نحوه فإنه يأتي بالمتروك وما بعده فقط، ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا والله أعلم. سين. قولهم: إذا أدرك الإمام في ركعة زائدة لم يعتد بها، هل هو صحيح؟ جيم. ليس هو بصحيح، وإن كان هو المشهور من المذهب، مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين، لأنه لا دليل عليه، وهو مخالف للدليل، ولهذا قال بعض الأصحاب إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها معذور، وهذا القول هو الصواب، لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدا، وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء، فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثة والمغرب أربعة والرباعية خمسة. والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح، وتعليلهم رحمهم الله فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها، فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، وأما المسبوق فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، فإنها أصلية في حقه، فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟ بل نقول الحكم يدور مع علته، والإمام معذور بفعلها لأنه لم يتعمدها، والمسبوق صحيحة في حقه لأنها من صلاته الأصلية. وإذا كان الإمام إذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيا لحدثه فنقول لكل منهما حكم، الإمام يعيد والمأمومون لا يعيدون مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة، فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتدى به المسبوق فيها؟ ثم نقول على أنهى التقادير إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها منفردا، وذلك جائز معتبر والله أعلم. سين أو من سلم ناسيا أو جاهلا فهل تبطل صلاته؟ جيم إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها أو غيره فالصحيح في هذا كله عدم الإبطال. سين هل القهقهة تبطل الصلاة؟ جيم الصواب كما قالوا إن القهقهة في الصلاة كالكلام تبطلها. سين ما هو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل؟ جيم ليس من اللحن شيء يبطل الصلاة إلا إذا تعمد اللحن المحيل، واللحن المحيل للمعنى هو الذي يتغير فيه المعنى بسبب اللفظ المغير كما مثلوا به كجر كاف إياك وضم تاء أنعمت أو كسرها. وأما اللحن الذي لا يغير المعنى فإنه لا يصير به الإنسان أميا ولا يبطل الصلاة مطلقا والله أعلم. سين ما سجود السهو الذي أفضليته قبل السلام والذي أفضليته بعده؟ جيم أما السجود الذي محل أفضليته بعد السلام فهو إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، وإذا بنى على غالب ظنه حيث قلنا به، وما سوى ذلك من سجود السهو فمحل أفضليته قبل السلام والله أعلم. سين أبطل الأصحاب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو إن كان محله قبل السلام فقط، فهل التفريق وجيه؟ جيم قد ذكر الفرق بين الأمرين، وأن ما كان قبل السلام يلتحق بالواجبات في الصلاة فتعمد تركه مبطل كتعمد ترك الواجبات فيها، وأما ما كان بعد السلام سواء كان محل أفضليته أو كان قد نسيه قبل السلام ثم ذكره بعدما سلم فإنهم ألحقوه بالواجبات للصلاة فيحرم تركه، ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور لكونه خارج الصلاة كالأذان والإقامة الواجبين لها، يحرم تركهما عمدا مع صحة الصلاة لو تركهما. وسر الفرق أن ما كان داخلا فيها من الواجبات تبطل بتركه عمدا، وما كان خارجا عنها لا تبطل بتركه. نبه على هذا الفرق صاحب الفروع، وأنا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شيء ولم أطمئن لما ذكروه، لأن الشارع أوقف كمال الصلاة على فعله فهو مكمل للصلاة، وإن كانت شفعا كانت ترغيما للشيطان، وإن كان صلى وترا زائدا شفعنا له صلاته، فهذا هو المقصود العظيم الفائدة، وأن السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيها، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يفوت إذا تركهما متعمدا. فإن كان في المسألة قول آخر فهو الذي تطمئن إليه النفس، وإلى الآن ما أذكر أني رأيت فيه قولا غير ما ذكره الأصحاب رحمهم الله، فإن وجدت فيه قولا لبعض الأصحاب أو غيرهم ذكرته لجنابك والله أعلم. سين هل على المأموم سجود سهو؟ جيم إذا أدرك الصلاة كلها فلا سجود عليه للسهو إلا إذا سهى إمامه فيسجد تبعا له، فإن كان مسبوقا فإذا سهى بما أدرك به إمامه أو بما يقضيه فإن عليه السجود للسهو. سين إذا سلم الإمام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته فذكر الإمام ومن معه أنهم سلموا عن نقص، فماذا يصنع هذا المسبوق؟ هل يستمر في القضاء أو يرجع ليتابع إمامه؟ جيم يخير هذا المأموم المسبوق بين أن يرجع فيتابع إمامه وبين أن يستمر في قضاء ما فاته. باب صلاة التطوع. سين ما أنواع السنن المتطوع بها؟ جيم اعلم أنه قد تقرر في الشريعة أن الفرائض أكمل من النوافل في ذاتها وفضلها وكثرة ثوابها، وهذا أمر معلوم من الشرع، ولكن لتعلم أن السنن التي إذا تركها العبد لا إثم عليه نوعان: نوع مستقل بنفسه كنوافل الصلاة ونوافل الصيام والصدقة والحج وغيرها، ونوع تابع للفرائض غير مستقل بنفسه، فهذا النوع الأخير ينبغي للعبد أن يعتني به اعتناء عظيما كما يعتني بأصل الواجبات، لأنه يكمل الفريضة ويثاب عليه ثواب الفرض لأن الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على وجه أتى فيها بفعل واجباتها وسننها. فسنن صلاة الفريضة مثلا القولية والفعلية ينسحب عليها حكم الفرائض في أحكامها إذا فعلت وفي أجرها وثوابها، وكذلك سنن صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض. فلهذا على العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض من مكملاته وسننه، لتتم له مقاصد تلك العبادة كلها، وزيادة الحسنات ورفع الدرجات وزيادة الخيرات، وذلك داخل في المسابقة إلى الخيرات، وداخل في الإحسان في عبادة الخالق. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتحسين الفرائض هو الإتيان فيها بكل واجب ومسنون ظاهري وباطني، قولي أو فعلي، والله المعين الموفق لذلك. سين: متى يدخل وقت الوتر؟ جيم: الصحيح ما قاله الأصحاب أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء الآخرة، ولو جمعت مع المغرب تقديما لعموم الحديث. سين: ما محل القنوت المشروع؟ جيم: قنوت الوتر بعد الركوع مستحب، وقبل الركوع جائز. سين: إذا صلى ركعتي الفجر في بيته ثم أتى المسجد قبل الإقامة، فهل تشرع له التحية؟ جيم: أما على المشهور من المذهب فلا يجوز، لأن النهي يتعلق بطلوع الفجر، ولا يجوز فيه ذوات الأسباب. وأما الصحيح وهو رواية عن أحمد فإنه يجوز ذلك لأمرين: أحدهما أن الصحيح جواز ذوات الأسباب في أوقات النهي المحققة، ثانيهما أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النهي يتعلق بصلاة الفجر، لأن الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك. من ذلك حديث أبي سعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر، واللفظ الآخر: لا صلاة بعد صلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. والأحاديث التي فيها لا صلاة بعد طلوع الفجر أحاديث ضعيفة، ومن أهل العلم من قال إنها موضوعة. وعلى كل حال فإنها لا تقاوم الأحاديث الصحيحة، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجر، فإذا لم يكن سبب فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر، فإن كان سبب كتحية المسجد وصلاة وتر ونحوه فالأولى فعل ذلك ولو بعد طلوع الفجر، والله أعلم. سين: إذا صلى راتبة الفجر ضحا فهل تجزئه عن ركعتي الضحى؟ جيم: صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدة، والسنن المطلقة لا تدخل في قولهم إن من دخل المسجد مثلا وصلى ينوي بها تحية المسجد والراتبة أن ذلك يجزئه، لأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت أفعالهما، ومثله صلاة الطواف، وتجزئ الراتبة عن سنة الوضوء وما أشبهها من المقيدات التي لها سبب، ويزول حكمها بزوال سببها، بخلاف صلاة الضحى فلا تدخل بذلك، كما لو نوى راتبة العشاء الآخرة ونوى بها أيضا قيام الليل فإنها لا تجزئ عن الأمرين، والله أعلم. سين: ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله؟ جيم: تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله. سين: هل يجب التكبير لسجود التلاوة؟ جيم: أما سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاة فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير ولا تسليم، خلافا لما هو المعروف من المذهب. سين: ما حكم إحياء ليلة العيد؟ جيم: أما إحياؤها بأن يصلي الإنسان وحده فهذا قد استحبه العلماء، وسواء كان سرا أو علنا. وأما إحياؤها في المساجد جماعة بأن تصلى كما تصلى التراويح أو قيام رمضان فهذا ليس بمشروع، بل هو بدعة مكروهة، لأن الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة النصف من شعبان وليلة السابع والعشرين من رجب وكذلك ليلة العيد، كل ذلك من البدع التي ينهى عنها. سين: قولهم وإن جاوز اثنتين ليلا علم العدد أو نسيه كره وصح، هل هو وجيه أم لا؟ جيم: إذا جاوز المصلي ليلا ركعتين فهل يكره كراهة أو يمنع ولا يجوز له الزيادة على ذلك؟ على قولين في المذهب، جروا في موضع من كلامهم على الكراهة فقط وفي موضع آخر قالوا وإن قام إلى ثالثة ليلة فكما لو قام إلى ثالثة من الفجر، فجروا على المنع. والحديث الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى يدل على هذا القول والله أعلم. سين، هل الأفضل القراءة أو استماع العلم النافع؟ جيم، الاستماع للعلم النافع والذكر أفضل من اشتغال الإنسان بقراءة أو صلاة نافلة. باب صلاة الجماعة. سين، ما حكم صلاة الجماعة؟ جيم، أصح الأقوال وهو المشهور من المذهب أن الجماعة فرض عين في المكتوبات على المكلفين من الرجال. سين، هل تجب الجماعة على العبد؟ جيم، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه ليس عليه جمعة ولا جماعة، وفيه قول آخر أن عليه جمعة وجماعة، وهو الذي نعتقده. سين، إذا حصل بين جماعة المسجد شحناء فأراد أحد المتشاحنين أن يترك المسجد ويبني مسجدا خاصا له في قصره، فما الحكم؟ جيم، على ولي الأمر إلزامه بالصلاة في المسجد القديم المعد لصلاة الجميع، وأما المسجد الذي بناه في قصره فهو بمنزلة من بنى في داره مسجدا، فإنه لا يحل له أن يترك المسجد الذي تقام فيه الجماعة ويقول أصلي في مسجد بيتي، فهذا مخالف للشرع. سين، ما معنى الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ جيم، قد ذكر العلماء أنه محمول على ابتداء النفل لمن يريد أن يصلي مع الإمام أنه ممنوع، وأما إتمامه فلم يجعلوه متنا ولا له جمعا بينه وبين قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وفرقا بين الابتداء والدوام، فإن الثاني أخف حكما من الأول. واعلم أنه يتحرر لنا في هذا الموضع أربع صور أو خمس، إحداها إذا شرع في الإقامة قبل أن يبتدئ النافلة، فهذا لا تنعقد نافلته وهو أعظم مما دخل في الحديث. الثانية إذا شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة، إما بالسلام وإما بركعة على أصح القولين، فهذا يجب عليه قطعها قولا واحدا، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، ولعموم إيجاب الجماعة حتى في هذه الصورة، والابتداء في النافلة لا يسقط الوجوب. الثالثة إذا كان شارعا فيها ويمكنه أن يسلم منها ويدرك الركعة الأولى، فهذا الأولى له أن يتمها، وهو أعظم مما دخل في كلام الأصحاب، وقولهم إذا شرع فيها أتمها خفيفة. الرابعة من شرع فيها وقد دار الأمر بين إتمامها وفوات الركعة الأولى وبين قطعها وإدراك الركعة الأولى، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أن الأولى له أن يتمها خفيفة ولو فاتته الركعة. وفيها قول آخر في المذهب الأولى له قطعها في هذه الحال، وهو الصحيح عندي لعموم الحديث ولجواز قطع النفل، ولأن الفرض ومصلحته لا يعادله النفل، فالقليل منه يفضل الكثير من النفل، وإذا كان هذا في ركعة ففيما فوقها من باب أولى وأحرى. سين، رجل صلى في غيبة الإمام الراتب، فلما صلى حضر الإمام الراتب وقال أعيدوا صلاتكم فإني أعلم منه ما لا تعلمون، فهل عليهم إعادة؟ جيم، ليس عليهم إعادة، لأنهم معذورون حين غاب الإمام الراتب عن عادته، وقوله إني أعلم منه ما لا تعلمون لا يوجب الإعادة عند أحد، واختلف العلماء إذا صلوا خلفه ثم تحققوا فسقه تحقيقا لا شك فيه، والصواب في ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون أن الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، ولكن مع وجود الإمام العدل لا شك أن الصلاة خلفه هو الأولى. وأما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها للإعادة بوجه من الوجوه. سين، هل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم؟ جيم، يتحمل الإمام عن المأموم القراءة إذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرها، وهو أعدل الأقوال واختيار شيخ الإسلام. سين، هل قضاء المسبوق أول صلاته أو آخرها؟ جيم، الصحيح القول الآخر أن المسبوق ما يدركه أول صلاته وما يقضيه آخرها. سين، ماذا يعمل المقيم إذا صلى خلف المسافر؟ جيم، إذا صلى المقيم خلف المسافر وقصر المسافر فإن صلاة المقيم خلفه صحيحة، فإذا سلم الإمام قام المأموم فقضى ركعتين. سين قولهم المتوضئ أولى من المتيمم، هل هو واجب؟ جيم هذه أولوية استحباب وليس بواجب تقديم المتوضئ على المتيمم. سين ما معنى قولهم ولا تصح خلف فاسق ككافر؟ جيم معنى قولهم ولا تصح خلف فاسق ككافر أنه قد يصلي الكافر ويظن المصلي خلفه أنه مسلم، فمتى علم بذلك أعاد على المذهب، وقيل لا يعيد من لم يعلم بكفره وهو أولى والله تعالى أعلم، ويتصور أن يصلي وهو كافر نفاقا أو استهزاء. سين ما حكم الصلاة خلف شارب الدخان؟ جيم إن كنت تجد إماما غيره فلا تصلي خلفه، وإن لم تجد إلا إماما يشرب الدخان فيلزم أن تصلي خلفه ولا تصلي وحدك والله أعلم. سين ما حكم إمامة الصبي للبالغ؟ جيم الصحيح أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض والنفل، وهو رواية عن أحمد اختارها كثير من الأصحاب. سين إذا وجد رجل أحسن من غيره للإمامة ولكنه أعرج لا يستطيع أن يثني رجليه فهل يقدم على غيره؟ جيم الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غيره للإمامة وإنما هو أعرج لا يستطيع أن يثني رجله بالسجود ولا بالقعود فلا يضر ذلك، بل هو أولى من غيره بالإمامة إذا كان أحسن من غيره وأقوى، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله الحديث، والنقص الذي فيه لا يخل بإمامته لأنه لم يترك واجبا عليه في صلاته. سين قولهم لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم ذلك إلى قولهم فإن علم واحد أعاد الكل، هل هو وجيه؟ جيم ليس بوجيه، وهذه الصورة من أغرب المسائل وأعجبها، فإننا إذا تنزلنا أن الإمام إذا كان يعلم حدثه ونجاسته أنه يجب على المأموم الإعادة، وهي المشهورة عند الأصحاب، مع أننا لا نختارها، بل الذي نختار أن المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته أن صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالما بحدث نفسه ونجاسته، لأن لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء، فكيف يحكم ببطلان صلاته؟ بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة، حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها، فإن المأموم يبني على صلاته إما منفردا أو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد. المقصود لو تنزلنا وقلنا تبطل صلاة المأموم إذا صلى خلف إمام محدث أو نجس يعلم ذلك الإمام من نفسه، فإن إبطال صلاة بقية المأمومين بعلم واحد منهم دون الإمام ضعيفة جدا، ليس عليها دليل شرعي ولا تعليل مرضي. سين إذا علم بعض المأمومين بحدث الإمام فهل تبطل صلاة الباقين؟ جيم إذا علم بعض المأمومين بحدث الإمام اختص البطلان بصلاة من علم، وأما بقية المأمومين الذين لم يعلموا فصلاتهم صحيحة بلا شك. سين قولهم وإن علم معه واحد أعاد الكل، هل هو صواب؟ وما وجهه؟ جيم هذا قول ضعيف لا وجه له ولا حجة له، بل الصواب القول الآخر في المسألة، وهو أن الإعادة على العالم فقط، وأما الذي لا يعلم ببطلان صلاة إمامه وصلى صلاة تامة فبأي حجة تبطل صلاته؟ وهذا لا شك فيه. سين ما حكم إمامة المفترض بالمتنفل وعكسه؟ جيم تصح إمامة مفترض بمتنفل وكذلك عكسه على الصحيح، لعدم الدليل على المنع ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. سين إذا دخل المصلي المسجد والإمام يصلي في قيام رمضان فهل يكره أن يصلي ركعتين أو أكثر؟ جيم نعم يكره ذلك في النافلة، ويحرم في الفريضة، فمن دخل والإمام الذي يريد الصلاة معه في صلاته، فإن كان فرضا فلا تنعقد نافلته، لأنه إذا تزاحم الفرض والنفل قدم الفرض، وإن كان في نافلة كره ذلك كراهة شديدة، لنهي حذيفة رضي الله عنه عن ذلك، ولأن فيه اختلافا على الإمام، وفيه أيضا أن يصلي وقلبه مشوش كما هو مشاهد، والفضل الذي يريد تحصيله يحصل، والفضل الذي يريد تحصيله يحصل وما هو أكثر منه إذا دخل مع الإمام والله أعلم. سين: أين يقف الإمام؟ جيم: الأفضل أن يتقدم الإمام على المأمومين في موقفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه ولو لغير حاجة فلا بأس. سين: هل تجوز الصلاة قدام الإمام لضيق المسجد؟ جيم: الصلاة لا تصح قدام الإمام ضاق المسجد أو لم يضق، إلا أن الشيخ تقي الدين أجازها للضرورة. سين: ما حكم وقوف الرجل خلف الصف؟ جيم: هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، طرفان ووسط، وخير الأمور أوساطها، فمذهب الأئمة الثلاثة أن الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلف الصف وحده لعذر أو لغير عذر، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، واحتجوا بوقوف المرأة خلف الرجل، فإنها تقف خلف الرجل وحدها كما ثبت في الصحيح، لكن في هذا الاستدلال نظر، فإن المرأة نص النبي صلى الله عليه وسلم على جواز وقوفها وحدها مع الرجال، وثبت عنه في السنن أنه قال: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه، ففرق صلى الله عليه وسلم بين المرأة والرجل، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أن المشروع للمرأة أن تصف خلف الرجال وحدها، وأن الرجل لا يكون وحده، فإن فعل فلا صلاة له إذا صلى ركعة فأكثر، سواء كان لعذر أو لغير عذر للحديث السابق وعمومه. والقول الثالث اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين أن في هذا تفصيلا، وهو أنه إذا وجد في الصف محلا يقف فيه لم يصح أن يقف وحده خلف الصف، وإن لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك له، بل وجب عليه أن يصف وحده ولا يترك الجماعة، وهذا هو الصواب. والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن جميع ما يجب في الصلاة يجب مع القدرة عليه، وأنه إذا عجز عنه الإنسان يسقط وجوبه، فإذا كان القيام وهو ركن في الفرض يسقط إذا عجز عنه، وكذلك الفاتحة وغيرها من أركان الصلاة وواجباتها، فسقوط المصافة المختلف في وجوبها إذا تعذر الوقوف بالصف من باب أولى وأحرى. ويؤيد هذا أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجل المكلف، فإذا أدرك الناس يصلون ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه، فإن ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض وهو الجماعة، وإن صلى معهم ووقف وحده فقد أدرك هذا الفرض، وسقطت عنه المصافة التي تعذرت عليه والله أعلم. وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدها، فنقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، فمتى صلى خلف الصف لغير عذر لم تصح صلاته إذا كان رجلا. ونقول أيضا إن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، فلم يوجب علينا ما لا نستطيعه، فلا واجب مع عجز كما لا محرم مع اضطرار، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا. ما حكم مصافة البالغ للصبي؟ جيم: المشهور عند الأصحاب المتأخرين أنه لا تصح مصافته ولا إمامته، والصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يجوز للبالغ مصافته في الصف ولو لم يكن معه غيره، وكذلك تصح إمامته على الصحيح. سين: إذا وجدت الصف تام فهل تصح الصلاة خلف الصف منفردا؟ جيم: لا بأس أن تصلي خلف الصف منفردا لأنك معذور، وهذا القول الوسط بين قول من يرى أن الصلاة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر، وقول من قال إنها غير صحيحة ولو لعذر، والصواب هذا التفصيل. إن وجدت في الصف محلا تقوم فيه من غير أن تزاحم أحدا فلا يجوز أن تصف وحدك، وإن وجدت الصف تاما من كل جانب فهو عذر، وصف ولو وحدك وتابع الإمام والله أعلم. سين: ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ جيم: أما صلاة الرجال خلف النساء والإمام رجل فيكره ذلك ولا تبطل به الصلاة، وكل مكروه احتيج إليه زالت الكراهة، فالكراهة محلها إذا كان يمكنهم أن يقدموا الرجال على النساء. فأما إذا صادف صلاة فيها ازدحام وأتى رجال بعدما أخذ المأمومون من الرجال والنساء مكانهم من الصفوف ولم يبق موضع إلا خلف النساء وليس فيه محذور كشف للنساء، فكل مكروه احتيج إليه زالت الكراهة، كما أن كل محرم اضطر إليه زال التحريم. سين: هل يجوز للمرأة الانفراد عن الصف ومعها نساء؟ جيم: إذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الإمام فيجب عليهن المصافة كالرجال، وإذا كانت وحدها فلا بأس. سين: قول ابن حامد إذا انقطع الصف عن يسار الإمام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم، فما معناه وما وجهه؟ جيم: أما قول ابن حامد إذا انقطع الصف عن يسار الإمام مقدار ثلاثة بطلت صلاتهم فهذا معناه ظاهر، ولا أدري ما توجيهه وتعليله والله أعلم. سين: ما حكم تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف؟ جيم: الصبيان إذا كانوا في الصف الفاضل فالذي أرى أنهم لا يؤخرون لأنهم تقدموا واستحقوا المكان، ويتركون لأجل ترغيبهم. سين: ما معنى الحديث لينوا في أيدي إخوانكم؟ جيم: يعني إذا كان الصف غير مرصوص وأراد الإنسان أن يسد الخلل فعلى المصلي أن يلين بيد أخيه ولا يعاند ويمتنع من التفسح. سين: هل يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم؟ جيم: لا يحل له ذلك، وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فإن قام قبل انتهاء سلامه ولم يرجع انقلبت صلاته نفلة وعليه إعادتها، لأن المأموم فرض عليه أن يبقى مع إمامه حتى تتم صلاة الإمام. سين: ما حكم متابعة المرأة الإمام وهي في بيتها؟ جيم: الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعة بأن سمعت تكبير الإمام أو من ورائه أو شاهدتهم، وبعض الأصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة، ويشترط ألا يكون بينهما طريق، وهو قول ضعيف لا دليل عليه. سين: ما حكم إمامة الأجنبي نساء لا رجل معهن؟ جيم: قال الأصحاب: ويكره أن يؤم نساء أجانب لا رجل معهن، فإن كان معهن رجل أو محرم للإمام زالت الكراهة. باب صلاة أهل الأعذار. سين: إذا طرأ بعض الأعذار في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ جيم: قولهم إذا طرأ عليه بعض الأعذار وهو في الصلاة أتمها خفيفة وإن شاء قطعها هو وجيه. سين: هل تجزئ القراءة قاعدا للمعذور؟ جيم: إذا كان جالسا لعذر في صلاة الفرض قرأ وهو جالس ويجزئه ذلك، وكذلك لو قرأ بعضها. سين: هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ جيم: إذا كان راكبا في سيارة ودخل الوقت وعلم أن أهلها يقفون قبل خروج الوقت صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة تامة، وإن كان يعلم أنهم لا يقفون ولا يطيعونه إذا أمرهم صلى وهو راكب بحسب ما يقدر عليه من استقبال القبلة وغيره، فإذا كان عنده شك في ذلك صبر حتى يخاف فوت الوقت، مع أنه يلزمه السعي بكل ما يقدر عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنينة فيها. وإن أعلم فإذا صلى في هذه الحال التي يعذر فيها ونزل قبل خروج الوقت لم تلزمه الإعادة. سين: ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ جيم: رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغيرها يترخص بها كل من سافر سفرا يستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره بيومين، لأن اليومين ليس عليهما دليل، بل قصر المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين أهل مكة وغيرهم. بل قصر المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة من غير فرق بين أهل مكة وغيرهم يدل على أن مثل هذا السفر يترخص فيه برخص السفر والله أعلم. سين: ما حكم الجمع في سفر القصر؟ جيم: الجواب على ذلك من جهتين، إحداهما أنه يجوز الجمع في سفر القصر وسواء جد السير أو كان مقيما في منزل من منازل سيره أو في بلد وهو عازم على مواصلة سفره، كل ذلك يجوز فيه الجمع، جمع التقديم وجمع التأخير. الجهة الأخرى من جهة الأفضلية، فالأفضل في ذلك ترك الجمع إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر فالأسهل الأرفق هو الأفضل، فإذا أجد به السير في وقت الأولى ونزل في وقت الثانية فالأفضل التأخير، وإن كان الأمر بالعكس فالأفضل التقديم، وإن كان يحصل بجمع التقديم أو جمع التأخير مصلحة مثل تحصيل جماعة فالأفضل الأمر الذي تحصل فيه المصلحة. سين: إذا جمع جماعة يرون الجمع أو قصر من يريد القصر ومعهم من لا يعتقد جواز ذلك، فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الإمام شرطا أو ركنا عند مأموم وحده؟ جيم: ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطا أو ركنا يعتقد المأموم شرطيته أو ركنيته، لأنه في هذه الحال الإمام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه، فلا يضر اقتداء المأموم به لأن المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه. وأما موافقة من لا يرى الجمع لمن يجمع ومن لا يرى القصر لمن يقصر فإنه لا يصح منه ذلك، لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه، والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل. سين: إذا نوى الإمام القصر ولم يخبر المأموم بذلك فهل يجوز للمأموم القصر؟ جيم: الصحيح أن القصر لا يشترط له نية، فإذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته فله القصر، نوى القصر أم لم ينوه، فإذا نوى الإمام ولم ينوي المأموم وقصر فلا بأس بذلك. سين: ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف ويجوز حمل سلاح نجس ولا إعادة؟ جيم: مرادهم في هذه الحال، وأما ما سواها فإنه يعيد عند الأصحاب. وتقدم أن الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو اضطرار إذا صلى بثوب نجس أو على بدنه نجاسة أنه كما لا حرج عليه فلا إعادة عليه. باب صلاة الجمعة. سين: من هو المسافر الذي قال الفقهاء لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد؟ جيم: مراد الفقهاء فقهاء الحنابلة أن المسافر سفر قصر أو كان مقيما ببلد وقد عزم على الإقامة دون 4 أيام لحاجة أو غيرها، وكذلك من لم يكن من أهل البلد كأهل القرى الذين لا تقام فيهم الجمعة، إذا أتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعة أن الجميع لا يحسبون من 40، لأنهم إما مسافرون وإما تابعون، وأنهم لا يؤمون في الجمعة فلا يؤمون ولا يحسبون من العدد. وأما إذا كان الإنسان مقيما على إقامة تمنع القصر فإنه يؤم فيها ويحسب من 40. كل هذا تفصيل المشهور من المذهب. وأما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة فهو أنه يجوز لكل المذكورين أن يؤموا في الجمعة، حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى بلد تقام فيه الجمعة صح أن يؤمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث، وهو في الصحيح، وهو عام في الجمعة والجماعة، وهو يتناول المسافر إذا صار بمحل تقام فيه الجمعة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل على المنع، وإنما الشارع لم يجعل على المسافرين جمعة ولا عيدا رفقا بهم ورحمة، ولهذا إذا صلوا مع الناس الجمعة فصلاتهم صحيحة. وقول الأصحاب في تعليل المنع لئلا يصير التابع متبوعا لا يصلح أن يكون علة لهذه المسألة، ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل. وكذلك الذي نختاره في مسألة 40 أنه لا يشترط للجمعة، بل كل قرية استوطنها أهلها أقيمت فيها الجمعة ولو كانوا أقل من 40، لأن الحديث الذي فيه في كل 40 فصاعدا جمعة وأضحى وفطر حديث ضعيف لا تقام به حجة، والحديث الذي في مسلم حين انفض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا 12 رجلا دليل على هذا القول وجوابهم عنه بأنه يحتمل أنهم عادوا قبل فوات ركن منها بعيد جدا. سين: هل على أهل الهجرة جمعة؟ جيم: أهل الهجرة الذين فوق 40 وهم مستوطنون تجب عليهم الجمعة ولا يحل لهم تركها. سين: قولهم وندب تصدق بدرهم ونحوه لتاركها أي الجمعة، هل هو وجيه؟ جيم: هذا وجيه، وهو من مكملات التوبة، لأن تركها معصية كبيرة لابد لها من توبة، والتوبة ندم وإقلاع وعزم ألا يعود وإصلاح عمل، ومن أبلغ المصلحات الصدقة بما يتيسر. سين: ما حكم صلاة الجمعة إذا تعددت لغير حاجة؟ جيم: إذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة ووقعت مع أو جهل السابق منها أعادوها على المذهب، والذي أرى أن التبعة في التعدد لغير حاجة على من له أمر واقتدار فيها، وأما صحة الصلاة وعدمها فلا دخل له في ذلك والله أعلم. سين: ما حكم اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين؟ جيم: اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة، ولكن لا شك أن حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة وهي زينة لها. سين: ما رأيكم في استعمال مكبر الصوت للخطيب؟ جيم: رأينا أنه لا بأس به، وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرها، وهي أن الأمور الحادثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: عبادات وعادات. أما العبادات فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله فهو مبتدع، وأما العادات فالأصل فيها الإباحة، فكل من حرم عادة من العوائد الحادثة فعليه الدليل، فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله أو سنة رسول الله أو قياس على أصل شرعي فهو محذور وممنوع، وإلا فالأصل الإباحة. وقد ذكر شيخ الإسلام هذين الأصلين في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من كتبه. فهذه الآلات الحادثة في هذا الباب الأصل فيها الإباحة، والمباحات كلها إن أعانت على خير فهي حسنة، وإن أعانت على شر فهي سيئة والله أعلم. سين: إذا اعتاد الرجل مكانا في الروضة فهل يجوز لمن رأى أحدا يريد الصلاة أن يقول هذا مكان فلان؟ جيم: أما إقامته في مكان ومنعه من الصلاة فيه فهذا لا يجوز إذا كان صاحب المكان ليس في المسجد، وأما إخباره على وجه التنبيه على أنه يجلس فيه الأمير أو نحوه من غير أن يقيمه فلا بأس، لأن كثيرا من الذين يجلسون فيها لا يدرون، ربما مكث فيها ثم تمت الصفوف ثم جاء الذي من عادته أن يجلس فيه وأقيم ذلك الرجل، فمثل هذا على هذا الوجه لا بأس بتنبيهه والله أعلم. سين: هل يجوز لمن له مكان مقدم في المسجد يوم الجمعة أن يتأخر عن المجيء إلى المسجد؟ جيم: يجوز له ذلك بشرط أن يأتي المكان قبل أن تتصل الصفوف، ولا يحل له أن يمكث حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقاب الناس، وليس له عذر يوجب التأخر إلى هذا الحد. سين: ما حكم التحجير في المسجد؟ جيم: اعلموا رحمكم الله أن التحجر في المسجد ووضع العصا والإنسان متأخر في بيته أو سوقه عن الحضور لا يحل ولا يجوز، لأن ذلك مخالف للشرع ومخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على التقدم للمساجد والقرب من الإمام بأنفسهم، وحث على الصف الأول وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني من الأجر العظيم، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلا لمن تقدم وسبق بنفسه، وأما من وضع عصاه ونحوه وتأخر عن الحضور فإنه مخالف لما حث عليه الشارع، غير ممتثل لأمره، فمن زعم أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجره مكانا فيه وهو متأخر فهو كاذب، بل من فعل هذا فاته الأجر وحصل له الإثم والوزر. ومن مفاسد ذلك أنه يعتقد أنه إذا تحجر مكانا فاضلا في أول الصف أو في المكان الفاضل أنه يحصل له فضيلة التقدم، وهذا اعتقاد فاسد، فإن الفضيلة لا تكون إلا للسابق بنفسه، وأما المتحجر للمكان الفاضل المتأخر عن الحضور فلا يدرك شيئا من الفضيلة، فإن الفضل لا يحصل إلا للسابق بنفسه لا لسبق عصاه، فلو كان في ذلك خير لكان أولى الناس به الصحابة رضي الله عنهم، وقد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح، وكما نزههم عن كل قبيح، فلو علم المتحجر أنه آثم وأن صلاته في مؤخر المسجد أفضل له وأسلم له من الإثم لم يتجرأ على هذا ولأبعد عنه غاية البعد، وكيف يكون مأجورا بفعل محرم لا يجوز. ومن مفاسد ذلك أن المساجد لله والناس فيها سواء، وليس لأحد فيها حق إلا إذا تقدم بنفسه، فإذا سبقه غيره فهو أحق منه، فإذا تحجر شيئا لغيره فيه حق كان آثما عاصيا لله، وكان ظالما لصاحب الحق، وليس الحق فيها لواحد، بل جميع من جاء قبله له حق في مكانه، فيكون قد ظلم خلقا كثيرا. ولو قدرنا أن إنسانا جاء والصف الأول قد تحجره المتحجرون بغير حق فصف في الصفوف المتأخرة كان أفضل منهم وأعظم أجرا وأسلم من الإثم، والله يعلم من نيته أنه لو وجدها خالية لصلى فيها، فهو الذي حصل فضلها وهم حصلوا الوزر وفاتهم الأجر. ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه إلى تخطي رقاب الناس وإيذائهم، وقد نهى الشارع عن ذلك، فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي، فيكون فاعلا للنهي من وجوه متعددة، ومنها أنه إذا وضع عصاه أوجب له الكسل والتأخر عن الحضور، لأنه إذا عرف أنه يجد مكانا في مقدم المسجد ولو تأخر برد قلبه وكسل عن التقدم، ففاته خير كثير وحصل له إثم كبير. ومن المفاسد أنه يحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بيوت الله التي لم تبن إلا لذكر الله وعبادته. ومن المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة، لأن المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصها. ومن العلماء من يرى أن صلاة المتحجر بغير حق غير صحيحة، كالمصلي في مكان غصب لا تصح صلاته لأنه غصبه وظلم غيره. ومن مفاسد ذلك أن الذي يعتاد التحجر مصر على معصية الله لأنه فاعل لها جازم على معاودتها، والإصرار على المعاصي ينافي الإيمان، قال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والصغائر تكون كبائر مع الإصرار عليها. ومن العجب أن أكثر من يفعل ذلك أناس لهم رغبة في الخير، ولعله زال عنهم استقباح هذا الأمر لمداومتهم عليه واقتداء بعضهم ببعض، والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب إلى الله بفعل محرم، وإنما الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس في حقوقهم، فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته، وأعظم من ذلك أنه يتحجر لنفسه ولغيره فيجمع عدة مآثم، وشر الناس من ظلم الناس للناس فيشترك الحامي والمحمى له في الإثم، فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياه أن يفعل أمرا هذا مفاسده ومضاره؟ فالواجب على كل من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله ويعزم على ألا يعود، فإن من علم أن ذلك لا يجوز ثم أصر على هذا الذنب فهو متهاون بحرمات الله، متجرئ على معاصي الله، يخشى أن يكون ممن يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة، يحب أن يحمد على صلاته في الصف الأول والمكان الفاضل وهو آثم ظالم لأهل المسجد غير محصل للفضيلة، ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة. ونعتقد أن المؤمن الحريص على دينه إذا علم أن هذا محرم وعلم ما فيه من المفاسد والمضار وتنقيص صلاته أو فسادها فإنه لا يقدم عليه ولا يفعله، لأنه ليس له في ذلك مصلحة في دينه ولا دنياه، بل ذلك مضرة محضة عليه. فالموفق يستعين الله على تركه والعزم على ألا يعود إليه، ويستغفر الله مما صدر منه، فإن الله غفور رحيم، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى،